ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يحفظكما والله يكلؤكما والله يعافيكما والله يحفظكما بحفظه ويكلأكما برعايته ويحرسكما بعينه التي لا تنام. بسم الله يرقيكما والله يكفيكما فسيكفيكهم الله. اكفيما يا ربنا جنا ماردا وعفريتا اكفهما يا ربنا جنا ماردا وعفريتا ظلمهما وقهرهما ويريد ظلما وضلالا وشهوة لها. عليك بساكن في الزوج يؤذي الزوجة عليك يا ربنا بساكن في الزوج يؤذي الزوجة يعشقها ويرغبها ويؤذيها. عليك به يا ربنا. اللهم طهرهما يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الزوج والزوجة مما فيهما طهر يا ربنا الزوج مما فيه له ومما فيه لزوجته طهر يا ربنا الزوجة مما فيها لها ومما فيها لزوجها. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اكفهما يا ربنا سحرا عظيما من أندونيسيا اكفهما سحرا من أندونيسيا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا. اكفهما يا ربنا السحر الأسود اكفهما يا ربنا السحر الأحمر اكفهما يا ربنا جنا ماردا وعفريتا. اللهم عليك بجن مارد وعفريت يؤذيهما تمرد عليهما آذاهما أذية بالغة عدوا ظالما عليك به عدوا عاشقا عليك به عدوا حاسدا عليك به عليك بالساحر الملعون يا ربنا اللهم عليك بساحر ملعون ظالم من الإنس والجان من الإنس والجان أبطل يا ربنا سحرا عظيما وعليك بمارد وإفريت وعليك بمارد وإفريت في الجسد ظالم بسم الله أرقي الزوج والزوجة مما فيهما لبعض مما آذاهما وقهرهما وغلبهما وأعجزهما وضرهما ضرا عظيما عليك بمارد وإفريت ملك الرأس والجسد آذاهما ملك الرأس والجسد سكن الرأس والقلب والصدر سكن البطن والفرج عليك به يا ربنا عليك بمارد وإفريت في الزوج آذى الزوجة في الزوج آذى الزوجة عذية بالغة عليك يا ربنا بمارد وإفريت في الزوجة آذى الزوج أذية بالغة بسم الله أرقيكما من مارد وإفريت من مارد وإفريت من مارد وإفريت سكن الجسد سكن الجسد ظلم الجسد عشق الجسد عشق الجسد عشق الجسد قهرهما وغلبهما عليك به حاسدا ظالما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم اللهم أنفق يا ربنا الصامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا اللهم أبطل سحرا من أندونيسيا أبطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا أبطل يا ربنا سحرا من الباكستان أبطل يا ربنا سحرا من اليمن أبطل يا ربنا سحرا من اليمن من اليمن من اليمن قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا سحرا مسفيا ومطعوما أبطل يا ربنا سحرا في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي أبطل يا ربنا سحرا في الماء في الماء في الماء مشروبا وفي العصيرات والحليب والألبان أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أبطل يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران أبطل يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران أبطل يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران والأصدقاء أبطل يا ربنا سحرا من المعارف أبطل يا ربنا سحرا من المعارف أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان إن الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ابطل يا ربنا السحر العظيم القديم ابطل يا ربنا السحر العظيم القديم والمتجدد والمتجدد ابطل يا ربنا سحر حسد وحقد ابطل يا ربنا سحر حسد وحقد ابطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام ابطل يا ربنا سحر هوى وعشق أطل يا ربنا سحر هوى وعشق أطل يا ربنا سحر تفريق أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوثاق أطل يا ربنا سحرا على سحر وسحرا على حسد وسحرا على عين وعينا على حسد وعينا على سحر أبطلها كلها كلها كلها في الزوج لأجل زوجته في الزوجة لأجل زوجها وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما أطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما أطل يا ربنا أثر حسد وعين حسد وعين أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد حسد شديد وعيون قديمة قديمة قوة عظيمة شديدة وتتجدد برؤية الحاسد والحاسدة وتتجدد برؤية العائن والعائنة إن الله سيبطله أطل يا ربنا حسدا شديدا ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الخوف والهم والقلق أطل يا ربنا ما سبب عزلة ما سبب عزلة وانطواء وصد عن ذكرك والصلاة أطل يا ربنا ما سبب صدا صدا عن ذكرك والصلاة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما وشرا مستطيرا عليك يا ربنا بمارد وعفريت سكن البطن البطن البطن سكن البطن والفرج سكن البطن والفرج عليك يا ربنا بساكن في الجسد عليك يا ربنا بساكن في الجسد عشق الجسد حسد الجسد عليك يا ربنا بساكن ساكن ساكن ساكن ساكن في الجسد ساكن في الجسد مارد وعفريت عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم البافين المعتدين عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالساكن عليك يا ربنا بالساكن عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالساكن عليك يا ربنا بالمارد والعفريت عليك يا ربنا بالمارد والعفريت سكن الرأس سكن الرأس يؤثر يؤثر بالخيالات والأوهام يؤثر بالخيالات بالخيالات والأوهام يؤثر بالخيالات والأوهام أثر على الذهن أثر على الذهن أثر على العقل أثر على الفكر أثر على السمع أثر على البصر أثر على التفكير أثر على التفكير عليك يا ربنا بساكن في الرأس عليك يا ربنا بساكن في الرأس ظلم الجسد ظلم الفكر ظلم العقل. عليك يا ربنا بالساكن بالساكن في الرأس بالساكن في الرأس بالساكن في الرأس بالساكن في الرأس. عليك بالساكن في الرأس. عليك يا ربنا بالمارد والعفريت بالمارد والعفريت سكن الرأس والجسد سكن الرأس والجسد. عليك يا ربنا بالمارد والعفريت. عليك يا ربنا بالمارد والعفريت بالمارد والعفريت بالمارد والعفريت سكن القفا والظهر سكن القفا والظهر سكن القفا والظهر. عليك يا ربنا بالمارد والعفريت. عليك يا ربنا بالمارد بالمارد بالمارد بالمارد والعفريت. عليك يا ربنا من سكن الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر. عليك يا ربنا بثعبان. عليك يا ربنا بثعبان سكن البطن والظهر سكن القلب والصدر. عليك يا ربنا بالمارد والعفريت. عليك يا ربنا بالجن ثعبان بجن ثعبان مارد مارد وعفريت مارد وعفريت. عليك يا ربنا المارد وعفريته. عليك يا ربنا المارد وعفريته سكن الجسد سكن الجسد في الزوج أثر على الزوجة في الزوجة أثر على الزوجة. عليك يا ربنا المارد والعفريته. عليك يا ربنا المارد والعفريته. عليك يا ربنا المارد والعفريته ثعبان ثعبان ثعبان. عليك بالثعبان يا ربنا الظالم. عليك يا ربنا بالنمر بالنمر والذئب والذئب والكلب والكلب والقط والقط والقط والقرد والقرد والقرد الظالم الظالم الظالم. عليك بالمارد والعفريته. عليك به يا ربنا عليك به سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد. أنطقر الله عليك به يا ربنا ظلمها. عليك به يا ربنا ظلمها. عليك بها يا ربنا ظلمها. عليك يا ربنا بها ظلمتها. عليك يا ربنا بها ظلمتها. عليك بالمارد والعفريت. أنطقر الله الذي أنطق كل شيء. حسبنا الله وكفى على المارد والعفريت على جن المارد والعفريت. سكن الجسد سكن الجسد سكن الجسد سكن الجسد وأتى بأهل وأتى بأهله وأتى بزوجه وأتى بأولاده. فرقهم في الأجساد فرقهم في الأجساد وزعهم في الأجساد. عليك به يا ربنا. عليك بالمارد والعفريت. عليك بالمارد والعفريت على الطلاق على الطلاق بين الزوجين بين الزوجين ويكره بينهما وينغص عيشهما مرسولا بسحر عظيم مرسولا بسحر من اليمن مرسولا بسحر من بني جلدتنا مرسولا بسحر من بني جلدتنا مرسولا بسحر اليهود والنصارى مرسولا بسحر اليهود والنصارى مرسولا بسحر من اندونيسيا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا مرسولا بسحر من الباكستاني من الباكستان مرسولا بأسحار عظيمة. يا ربنا عليك يا ربنا بالمارد والعفريت. عليك بالمارد والعفريت مرسولا بسحر من افريقيا مرسولا بسحر من افريقيا من السودان من السودان ومن مصر ومن مصر ومن مصر ومن مصر ومن المغرب عظيم. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم من المغرب من المغرب من المشرق من المشرق يا ربنا من الشام واليمن ومن الشام واليمن ومن الشام واليمن. عليك يا ربنا بالظالم. عليك بالمارد والعفريت. انتقر الله انتقر الله الذي انتقى كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكافى حسبنا الله وكفى. انتقر الله الذي انطق كل شيء. ارطل يا ربنا السحر العظيم ارطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد الحسد الشديد أطل يا ربنا حسدا قديما أطل يا ربنا حسدا شديدا أطل يا ربنا حسدا قديما أطل يا ربنا حسدا عظيما أطل يا ربنا أكر حسد وعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى ما آتيت من مال وعلى ما آتيت من نعمة وعلى ما آتيت من نعمة وعلى ما آتيت من مال. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ارطل يا ربنا سحر البطون ارطل يا ربنا سحر الفروج ارطل يا ربنا سحر البطون ارطل يا ربنا سحر الفروج بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا سحر البطون أطل يا ربنا سحر الفروج أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا ما سبب العصبية أطل يا ربنا ما سبب التوتر أطل يا ربنا ما سبب القلق والأرق والأحلام والخيالات وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الزوج والزوجة، بسم الله يرقيكما، بسم الله يرقي الزوج والزوجة، من أثر بينكما، من أثر عليكما، من أثر بينكما، من أثر عليكما، من أثر فيكما لبعض، فيكما لبعض، على تنغيص المعيشة، على تنغيص الحياة بينكما، لأجل التفريق، لأجل الطلاق، لأجل الشقاق، لأجل عدم الوفاق. فطالما كانوا يعلون بطل، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فاطل يا رب أثر عين، عين عين عين عين عين قوية قوية شديدة، فاطل يا رب أثر عين حاسدة، فاطل يا رب أثر عين معجبة معجبة معجبة، ومشتهية ومتمنية، ومشتهية ومتمنية، ومتهنية ومتهنية، وطامعة وطامعة، وطامعة وطامعة، وسام أرسل يا ربنا أثر عين سامة، أرسل يا ربنا أثر عين سامة. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الزوجين الزوجين الزوجين من عين بينهما وفيهما وعليهما. بسم الله يرقيكما من حسد، من حسد شديد، ومن أثر مارد وأفريت في الجسد، مارد وأفريت في الجسد. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أقض يا ربنا السحر العظيم، أقض يا ربنا السحر الصامت، أقض يا ربنا السحر الصامت، أقض يا ربنا السحر الصامت، أقض يا ربنا السحر الصامت، أقض يا ربنا السحر الصامت والحسد الصامت. وعليك يا ربنا بالمارد والعفريت، وعليك يا ربنا بالمارد بالمارد والعفريت، الظالم للجسد، الظالم للعقل، الظالم للشهوة، الظالم للزوجة، الظالم للشهوة، الظالم للجسد، الظالم للفكر، الظالم الظالم. عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، ظلم الزوجة والزوجة، ظلم الزوجة والزوجة، ظلم الزوجة والزوجة. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكما من مارد، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت. بسم الله يرقيكما من مارد، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت. عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بالفاجر، عليك يا ربنا بالساكن، عليك يا ربنا بالمنغص لعيشه ما مع بعض. عليك يا ربنا بالظالم أتى لأجل التفريق. اللهم أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا مسكيا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات. أطل يا ربنا سحرا صلبا وألمنا له الحديد، أطل يا ربنا سحرا في الحديد، أطل يا ربنا سحرا في الحديد، أطل يا ربنا سحرا في الحديد، أطل يا ربنا سحرا في الحديد، أو هو كالحديد. أطل يا ربنا سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، أطل يا ربنا سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، أطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. عليك يا ربنا من مارد والعفريت، عليك يا ربنا من مارد والعفريت. سكن سكن الرأس والجسد، سكن الرأس والجسد، هذا الروح والبدن، هذا الروح والبدن. عليك يا ربنا بساكن في الجسد، اللهم عليك به يا ربنا. سكن الجسد، سكن الجسد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعنون بطل، بطل بطل بطل بطل، وألف بين قلوبهم، ألف يا ربنا بينه، ألف يا ربنا بينه وبينها، بين الزوج والزوجة. وعليك يا ربنا لمن ينغص عيشهما. عليك يا ربنا بساكن في الجسد، ظالم ظالم ظالم ساحر حاسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلم الزوجة والزوجة، ظلم الزوجة والزوجة، عليك به يا ربنا عاشقا للزوجة، عليك يا ربنا به، عليك به يا ربنا من مارد والعفريت، عاشقا للزوجة، عاشقا للزوجة، عاشقا للزوجة، هذا الزوجة، هذا الزوجة، هذا الزوجة، يعقل عليها، يغضب منها، عليك عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يغمي على عقل الزوجة، يغمي على عقل الزوجة، يغمي على عقل الزوجة، ينوم الزوجة، يرقد الزوجة، ينوم الزوجة، ويضرها ويضرها، ويطلبها ويطلبها. عليك به يا ربنا ظالمها، عليك يا ربنا به يعشقها، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت. حسنها يا ربنا وحسن الزوجة، حسنهما يا ربنا بحسنك الحصين، المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين، ويطهركم تطهيرا. طهرهما يا ربنا من ساكن، من ساكن في الجسد، من ساكن في الجسد، من ساكن في الجسد، من ساكن في الجسد، من ساكن في الجسد، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت. أنتقر الله الذي كل شيء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس، ما عمله سحرة الجن. أرسل يا ربنا سحرا عظيما مشى عليه مشاعري، يسر عليه في قدمه، يسر عليه في الأقدام. أرسل يا ربنا سحرا مرشوشا، أرسل يا ربنا سحرا منثورا، أرسل يا ربنا سحرا عظيما، أرسل يا ربنا سحرا مرشوشا، مرشوشا في أملاكه، مرشوشا في أملاكه، مرشوشا في خطوط يمشي عليها. أرسل يا ربنا كل سحرك، أرسل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة. أرسل يا ربنا كل سحرك، أرسل يا رب سحرا عظيما، فأثر حسد شديد وعيون، فأثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد وعينه، فأثر حسد وعينه، فأثر حسد وعينه عليه وعلى زوجته، عليه وعلى أولاده، عليه وعلى أملاكه، عليه وعلى زوجته، عليه وعلى أملاكه، عليه وعلى تفكيره. أرسل يا رب أثر حسد حسد وعين عليه، عليه وعلى زوجته، عليه وعلى أملاكه، عليه وعلى زوجته، عليه وعلى أملاكه. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أرقيكما مما صد، وممن صد عن الذكر والصلاة، وممن صد عن الذكر والصلاة، وممن صد عن المسجد، عن المسجد، عن المسجد، عن المسجد، عن المسجد. وحكم عليه بالانطواء، وحكم عليه بالعزلة. عليك به يا ربنا ظالما، عليك بالمارد والعفريت. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا ربنا السحر العظيم والحسد، ويحفظ الدفين عليهما. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. أرسل يا ربنا السحر العظيم، أرسل يا ربنا الحسد الشديد، أرسل يا ربنا أثر عيون، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت على النشاط، على النشاط والحيوية والقوة، على النشاط الحيوية والقوة. عين عين عين عين عين. أرسل يا ربنا أثرها، معجبة معجبة، مشتهية مشتهية، متمنية ومتهنية، ومعجبة ومعجبة، ومشتهية ومتهنية، ومتهنية وطامعة، وطامعة وطامعة، طامعة في الحيوية والنشاط، طامعة طامعة طامعة في الجمال والبهاء والنظارة والقوة والنشاط والنشاطة، طامعة طامعة طامعة في الغنى، طامعة في الغنى، طامعة في الأملاك في الأملاك، طامعة في الأولاد في الأولاد. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا الحسد الشديد، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا الحسد الشديد. وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا السحر الأسود، أقضي يا ربنا السحر الأحمر، أقضي يا ربنا السحر الأزرق، أرسل يا ربنا السحر الأبيض. أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أرسل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أرسل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أرسل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أرسل يا ربنا سحر سفلية، أرسل يا ربنا سحر سفلية، أرسل يا ربنا سحر عظيمة، على الأرقام على الأرقام، على الأرقام على الأرقام، وعلى كتابات، وعلى أشكال هندسية، وعلى أشكال هندسية. أرسل يا ربنا كل سحر، أرسل يا ربنا سحر من إنس وجن، أرسل يا ربنا سحر من إنس وجن، أرسل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. وأثر عيون عيون، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت. فاطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، من القلب من القلب، من الصدر من الصدر، ومن البطن. فاطل يا ربنا أثر عين وحسد في البطن في البطن في البطن في البطن، استقرت في الأحشاء. فاطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فلك بمارد ساكن في الأحشاء في الأحشاء، فلك يا ربنا بمارد والعفريت، بالمارد والعفريت، ذكر الأحشاء الأحشاء، فيؤثر فيؤثر فيؤثر على الفرج، فيؤثر على الفرج، فيؤثر على الفرج. عليك يا ربنا بساكن بساكن في الفرج، عليك يا ربنا بساكن في الفرج، عليك يا ربنا بساكن في الجسد ظالم، ومن حول الجسد ومن حول الجسد. أنطقنا الله أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. عليك يا ربنا بظالم، عليك يا ربنا بمارد وعفريت، عليك يا ربنا بمارد وعفريت. لا يحضر الرقية، لا يحضر الرقية، لا يحضر الرقية، يخرج من الجسد عند الرقية، يخرج من الجسد قبيل الرقية. عليك يا ربنا بمارد وعفريت، عليك يا ربنا بالجن الطيار، الطيار الطيار، الطيار الطيار، الطيار الطيار. عليك يا ربنا بالجن الجني الغواص، الغواص الغواص، الغواص الغواص، الغواص الغواص. الغواص، عليك يا ربنا بالجني الغواص، عليك يا ربنا بالجني الغواص، عليك يا ربنا بالجني الطيار، عليك يا ربنا بالجني الطيار، عليك يا ربنا بالجني الغواص، عليك يا ربنا بالجني الظالم، عليك بالمارد والعفريت، عليك بالمارد والعفريت، سكن الجسد، سكن الجسد، سكن الجسد، سكن الجسد، سكن الجسد، هذا الزوج والزوجة، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل، فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون نواف أثرت، فاطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت أثرت، فاطل يا ربنا أثرها كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة قوية قوية نافذة نافذة نافذة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا السحر العظيم أخرج يا رب الحسد الشديدة أخرج يا رب العيون العيون العيون ومن عليها ومن عليها أخرج يا ربنا نفسه نفسه نفسه نفسه في جسدي في الجسد أثرت على الخلق أثرت على التفكير أثرت على الدين عليك يا ربنا بنفسه نفس نفس نفس نفس نفس متعلقة متعلقة نفس حاسدة حاقدة عليك بها يا ربنا في الجسد وعليك يا ربنا بها في الزوجة وعليك يا ربنا بها في الزوجة وعليك يا ربنا بها في الذرية وعليك يا ربنا بها في البيت عليك يا ربنا نفس نفس نفس حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس فاطل يا ربنا أثر نفس نفس غال المارد والعفريت عليك يا ربنا بالمارد والعفريت الله أكبر وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم بسم الله بسم الله يرقي الزوجين بسم الله يرقي الزوجين من مارد وعفريت وشيطان يعيد وموكلين بحسد وموكلين بحسد وموكلين بحسد اخرج عدو الله من الجسد اخرج عدو الله من ولي الله اخرج عدوة الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدوة الله من ولية الله واخرج من مخرج صدقة اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا الحاقدين اخرج يا ربنا الصادين اخرج يا ربنا الصادين الذكر كما الصلاة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المخيلين اخرج يا ربنا المخيلين اخرج يا ربنا المكفلين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من عزله من عزله واجعله منطويا اخرج يا ربنا من ضيق الصدر اخرج يا ربنا من ضيق الصدر اخرج يا ربنا من خوف القلب اخرج يا ربنا من سكن الباطن اخرج يا ربنا من آذى الذرية من آذى الزوجة من آذى الزوجة اخرج يا ربنا من آذى الزوجة اخرج يا ربنا من آذى الزوجة من آذى الزوجة من آذى الزوجة سكن الزوج آذى الزوجة اخرج يا ربنا من آذى الزوجة من آذى الزوجة سكن الزوجة سكن الزوجة وآذى الزوجة اخرج منها ملوما مدحورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون أرطل يا ربنا السحر العظيم فاطل يا ربنا السحر الشديد فاطل يا ربنا السحر العظيم فاطل يا ربنا السحر يتجدد وحسد يتجدد وأثر عيون تتجدد وأثر عيون تتجدد بسم الله يرقيكم من العقد من عقد الأسحار والعيون والحسد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا قوية احل يا ربنا عقدا متينة احل يا ربنا عقدا قوية احل يا ربنا عقدا متينة احل يا ربنا عقدا قوية قوية متينة شديدة احيي ربنا هذه العقد احيي ربنا هذه العقد في الجسد في الجسد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد احيي ربنا عقدا في الرأس على الخيالات والأوهام والوساوس احيي ربنا هذه العقد في القلب في القلب وفي الصدر احيي ربنا هذه العقد في القلب في القلب وفي الصدر احيي ربنا هذه العقد في القلب في القلب وفي الصدر احيي ربنا هذه العقد في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن احل يا ربنا هذه العقدة في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن احل يا ربنا هذه العقدة في الباطن احل يا ربنا هذه العقدة في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن احلها يا احلها يا ربنا احلها قوية عظيمة شديدة في الباطن في الباطن في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الفرج في الفرج في الفرج احلها يا ربنا احلها فكها يا ربنا فكها فعليك بالسأفين يا ربنا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا ظالما عليك يا ربنا من سكن الباطن عليك يا ربنا من سكن الباطن حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه عليك يا ربنا من سكن الفرج حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت احرق يا ربنا احرق يا ربنا من سكن الجسد من سكن الجسد ماردا وعفريتا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب عليك يا ربنا بالساكن عليك يا ربنا بالساكن عليك يا ربنا بالساكن الصامت عليك يا ربنا بالساكن بالساكن في الجسد بالساكن في الجسد بسم الله بسم الله وفط على ما كانوا يعملون وفط على ما كانوا يعملون وفط على ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله ارقيكم من مارد وعفريت ارقيكم من شيطان ظالم ارقيكم من شيطان ظالم بسم الله ارقيكم من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى ومن الظالمين من المسلمين ومن الظالين من المسلمين ومن الظالين من المسلمين ممن سكن الأجساد من الجن الظالمين من الجن الفاسقين اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والبدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي البطن والفرج البطن والفرج البطن والفرج بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الاحساس بسم الله يرقي المشاعر بسم الله بسم الله يرقي القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر بسم الله يرقي اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين والعصب والعصب والعصب والعصب بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي العظم بسم الله يرقي المفصل بسم الله بسم الله ارقي الشعر والظفر ارقي العروق العروق بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي واذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اشفي يا ربنا الصدور يا ربنا من ضيق فيها وهم وغم وكرب يا ربنا يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للفكر للفكر شفاء يا ربنا للفكر للفكر شفاء يا ربنا للخيالات والاوهام والوساوس والاوهام والوساوس بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وننزل من القران ما هو شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء يا ربنا من السحر الماكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور شفاء يا ربنا من سحر انس وجان شفاء يا ربنا من سحر يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد بسم الله بسم الله اللهم شفاء يا ربنا من سحر في المقابر في المقابر شفاء يا ربنا من سحر في المقابر وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة شفاء يا ربنا من السحر من السحر الماكل والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور والمشموم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء يا ربنا لا يغادر سقما من أثر عظيم من سحر عظيم من حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة بسم الله بسم الله أرقي الزوجة والزوجة أرقي الزوجة والزوجة أرقي الزوجة والزوجة والذرية والذرية وما يملكان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشفهما بالشافية اللهم اشفهما بالشافية اللهم اكفهما بالكافية اللهم افتح لي ولهما يا ربنا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشفهم بالشافية اللهم اكفهم بالكافية اللهم اقهم بالواقية وافتح لي ولهم يا ربنا بالفاتحة